تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان أهمية اتباع السنة في حياة المسلم لفضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي على مائدة من موائد العلم الشرعي، وفي مسألة مهمة أذكر بها نفسي أولا إخواني ثانيا، وهو أمر الاتباع للسنة وأهميته في حياة المسلم. وقبل أن أذكر الأهمية، لابد أن نبين المقصود بالاتباع. هذه الكلمة التاء والباء والعين مجمل ما يدل عليه كلام علماء اللغة أنها تدل على معان عدة، منها الاقتفاء واللحوق والإدراك والطلب وفعل الشيء بعد الشيء. وقد عرفها أئمة الإسلام، فقال ابن القيم رحمه الله: الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. وقال العلامة الشوكاني كما في كتابه القول المفيد، قال: هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والمقصود من قولنا في أمر الاتباع هنا أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو قبيحة، فيقال فلان على سنة كذا أي على طريقة كذا، سواء كانت هذه الطريقة صحيحة أو باطلة. واصطلاحا تأتي السنة في الشرع كما ذكر ذلك أهل العلم على معان أربع، فيراد بها الحديث وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وتأتي بمعنى المستحب، فيقال فعل كذا سنة أي مستحب. وتأتي ويراد بها الدين كله، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وتأتي السنة ويراد بها أمور الاعتقاد، فتطلق السنة مقابل البدعة. ولذا كانت كتب أهل العلم في أمور الاعتقاد كثيرا ما تسمى بالسنة، كأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وشرح السنة للمزني، والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للللكائي، وغيرها من الكتب. والمراد بالسنة هنا في موضوعنا هذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهو الذي ينبغي الاتباع فيه. فأمر السنة أمر عظيم، والمفرط في هذا الباب مفرط في أمر افترضه الله جل وعلا عليه. جاءت الأوامر الكثيرة في كتاب الله جل وعلا في الأمر بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما أمر الله جل وعلا به. ومما أمر الله جل وعلا به الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. والاتباع في الحقيقة قد يكون لفظ الاتباع، قد يكون لما يتبع الإنسان من باطل وقد يكون لما يتبع من حق. فإن كان متبعا لما أمر الله جل وعلا به كان متبعا للحق الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا، وإذا كان متبعا لما يبغضه الله جل وعلا ولا يرضاه للعبد كان قد حصل له بسبب ذلك الخسران المبين. ولذا أمر الله جل وعلا باتباعه هو وباتباع رسوله، وأن لا يتبع غير الكتاب والسنة، لأن في ذلك الاتباع ضلال بعيد. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهؤلاء الذين أمرهم الله جل وعلا باتباع ما أنزله من الكتاب ومن السنة، فإن السنة وحي كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة، فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وكان هنا الضلال. فهؤلاء اختاروا ما كان عليه الآباء وتركوا ما أمر الله جل وعلا به أن يتبع. وقال جل وعلا مبينا أن من الناس من يتبع أهواءه، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فإذا اتبع الإنسان ما أمر الله جل وعلا به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما أمر الله به طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الخير والنجاح والسرور والفلاح للعبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذا يأتي بيان أهمية الاتباع للمسلم في هذه الحياة، أن الله جل وعلا امتدح الذين يتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فقد اتبع ما أمر الله جل وعلا به. قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. وبين الله جل وعلا في كتابه الكريم أن ترك الاتباع سبب للخلاف، والاتباع سبب للائتلاف والاتفاق. ولذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم حال الاختلاف فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فالشاهد أن النجاة من الاختلاف، النجاة من التفرقة، يكون بالتمسك بالسنة. ولذا كان الاجتماع مقرون بالسنة كما أن الافتراق مقرون بالبدعة كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ثمار الاتباع الهداية التي تحصل للعبد، إذا قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية، كل الهداية في اتباع أمر الله جل وعلا في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو سبب لحصول الفتنة، بل سبب وسبيل وطريق لوقوع الشرك عياذا بالله. ولذا قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء عن الإمام أحمد وغيره أن الفتنة الشرك، يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في ذلك، أو كما جاء عنهم رحمهم الله. ثم في اتباع السنة حصول الإيمان، وفي مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النقص في ذلك بحسبه. ولذا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف. ثم قال بعد ذلك: ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. كذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره هو سبيل للرحمة التي يهبها الله جل وعلا لمن أطاع أمره، قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهي كذلك سبيل للنجاح والفلاح، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وكان معنى الآية أنه بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل التفرق ولا التنازع، وإنما يكون حليف المسلم في طاعته لله جل وعلا وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم الفلاح والنجاح في هذه الدنيا وفي الأخرى. ثم هناك آية في كتاب الله جل وعلا أطلق عليها العلماء آية الامتحان، وهي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. امتحن الله جل وعلا بها أناسا ادعوا محبة الله جل وعلا، فامتحنهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. فإنه ليس الشأن أن يدعي مدع محبة الله جل وعلا وأنه يحب الله، فكثير من الناس يدعون هذه الدعوة، ولكن كل دعوة لا بد لصحتها من برهان صحيح. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. ولا يحصل الإنسان على محبة الله جل وعلا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني يحببكم الله. فكانت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الاتباع له صلى الله عليه وسلم سبب لحصول محبة الله جل وعلا للعبد. ثم كذلك مما يدل على أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم كثير النفع للغير، خيره وافر وآثاره واضحة ونفعه متعد، ويصل منه من الخير الشيء الكثير لبني جنسه، بل يصل خيره حتى للحيوان. ولذلك من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه في قوله وفعله تجده حسن المعاملة لبني الإنسان ولبني الحيوان، حسن المعاملة في خلوته وجلوته، حسن المعاملة للقريب والبعيد، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للغني والفقير، للجليل والحقير، فهو حسن المعاملة مع جميع الناس، لأنه يحكم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في حديث أبي موسى كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل الناس من حصل له من النفع في نفسه وتعدى هذا النفع إلى غيره، ذلك لمن اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم السنة في قوله وفي فعله، حكم السنة في نفسه في أفعاله، حكم السنة في اعتقاده، حكم السنة فيما يأتي ويذر من الأقوال والأفعال. إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال وطاعة لله جل وعلا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، والحديث في الصحيحين. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يطيع ربه جل وعلا، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى مولاه، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثيرة، ولا يستغني الإنسان عن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، لا يستطيع الإنسان أن يفارق هذه السنة، فهي له كالعافية للبدن، وهي له أعظم من الطعام والشراب، وأعظم من النفس الذي يعيش به في هذه الدنيا. فلا يستغني الإنسان عن هذه السنة بحال من الأحوال، بل حياته حياة المسلم الصادق المتبع هي متابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسره ويسره، في سرائه وضرائه، حال فرحه وحزنه، في جميع أحوال حياته. ولذا كان من الضلال البعيد قول بعض من ينتسب إلى الإسلام وهم عنه بمنأى أنهم يحكمون القرآن ولا يحكمون السنة، فأي عقول هذه التي ستدرك ما نبذوه من السنة حتى يدركوه بعقولهم القاصرة الناقصة؟ وكيف سيجمعون الأحكام الشرعية الكثيرة الوفيرة التي وردت في السنة، كيف يجمعونها من عقولهم التالفة ليصححوا عباداتهم ويصححوا فرائضهم ويصححوا ما يتعبدون لله جل وعلا به؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن، قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه واستحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذا كان العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا يستطيع المسلم أن ينفك عنها. فالسنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. فعلاقة السنة بالقرآن علاقة وطيدة، لا يستغني الإنسان عن السنة كما أنه لا يستغني عن القرآن، فالسنة تفسر القرآن. ومما يدل على ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث ابن مسعود لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، هو قول لقمان، إنما هو الشرك. فما الذي بين أن المقصود بقول الله جل وعلا في هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من الذي بين أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يستغني العبد في تفسير كتاب الله جل وعلا عن الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن، ومن علاقة السنة بالقرآن أنها تبين مجمل القرآن. فالله جل وعلا أمر بالصلاة في قوله: وأقيموا الصلاة، وأمر بالزكاة في قوله: وآتوا الزكاة. ما الذي بين في الصلاة عدد الركعات وصفة الصلاة ومواعيدها أوقاتها وشروطها وأركانها وسننها وواجباتها؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأين لك في القرآن صفة الركوع؟ وأين لك في القرآن صفة السجود؟ وأين لك في القرآن عدد الركعات؟ فهذا يبين أن الإنسان لا يستغني عن اتباع السنة في حياته. كذلك السنة تخصص عموم القرآن. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. لو أننا وقفنا عند هذه الآية لما استثنينا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم استثناؤه في قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فهذا تخصيص للعموم الوارد في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. بل قال أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن. قالوا: ودليل ذلك قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالآية ظاهرها أن من حضره الموت أن يوصي للورثة أو لبعض الورثة كالوالدين، لكن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتأتي أيضا السنة بحكم ليس في القرآن، كما جاء في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فأين ذلك في القرآن؟ الشاهد أن الإنسان في حياته اليومية، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في أنواع العبادة، في وتره، في سلامه، في أخذه، في عطائه، لا يستغني عن العمل بالسنة. ومن ادعى أنه يستغني عن العمل بالسنة فقد ادعى أمرا كاذبا، لأن المسلم المطيع لله جل وعلا هو الذي يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. والحديث في مسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الناظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجد أنهم من أتبع الناس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين في قصة تحريم الحمر أن مناديا نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال أنس: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وليست العبرة فقط باتباع الأمر لمن جاء ينادي، فإن في هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير، منها أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينتظروا حتى يثبت عندهم الأمر أو يتثبتوا فخبر الثقة عملوا به وقبلوه. الأمر الثاني أنهم لم يقولوا: إن هذا الأمر سنطبقه فيما بعد ونأكل ما قد طبخنا، وإنما أكفئت هذه القدور وإنها لتفور باللحم. يتضح أيضا موقف الصحابة في أمر آخر وفي حادثة أخرى، وهي ما جاء في البخاري عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف، وقيل إن هذا ابن عم له كما جاء في بعض الروايات، أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فمر عليه مرة أخرى ورآه يخذف، وقد كان أخبره أن هذا الخذف لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، وإنما تكسر به السن وتفقع به العين. فعندما رآه مرة أخرى يخذف قال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا، أي من السنين أو من الأيام. فكان موقفهم عند من لم يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، لأن من عرف الهدى فأعرض عنه كان على شفا جرف هار. ومن هنا كان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع أمر الله جل وعلا قبل ذلك، مقدم على اتباع الآباء، ومقدم على اتباع الأشياخ، ومقدم على اتباع المذاهب الفقهية، ومقدم على اتباع القدوات عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء من أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان يجب على المسلم أن يأخذ به دون تردد ولذا في كلام ماتع لابن القيم في كتابه الفوائد أن الواجب على الإنسان إذا عرف الحق أن يتمسك به وأن يسرع إلى الامتثال بهذا الحق، لا يتباطأ ولا يثبط نفسه عن الحرص على هذه الأمور الصالحة التي جاء الأمر فيها في كتاب ربه أو في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين إذا وقفوا على أمر في كتاب ربهم أو في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن نكون من الممتثلين المسارعين إلى ذلك، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان أهمية اتباع سنة في حياة المسلم لفضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.